بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء عليه. إن المتقين في جنات ونهر في مقر صدق عند مليك مقتدر. محمد الله العظيم عليك يا محمد. الشمس والقمر بحسبان. يا سلام لا اله الا الله. يفتح عليك يا حاج محمد تمديدك يا بركه. والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الشمس والقمر بحسبان. يا سلام الله عليك يا حاج محمد. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء بارك عليك تنطلق. الله يزيدك يا محمد. الله يحفظك يا محمد. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. لا تكبروا في الميزان. الله يفتح عليك ويزيدك يا حاج محمد يا بركة. وأتيم الذي القسط. لا تطوع في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تفسر الميزان. الله يا حاج محمد. مولدك يا بركه. بارك الله ويسترها معك يا حاج محمد. ألا تقوى في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وغلال الأنام فيها اللهم صل على النبي. الله يزيدك يا حاج محمد. الله يفتح عليك يا حاج محمد. ربي يزيدك يا بركه. الأرض ضعنا للأنام في شيخ محمد كده. نور على نور يا حبيب محمد. بكم ما تكذبان

والأرض كل يوم هو في شأن. سبحان الله العظيم. الله أكبر. رب اشرح لي صدري. كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت Oh. الحلال يا حاج محمد. لا يا حاج محمد الله عليك يا طاووس اللي بالتبرع جاي يزيد الخبر. الله ان شاء الله يصير. وعلمت لربها خفت يا